إذا سجلت أحدا من زملائي في العمل وهو مخطئ هل يلحقني إثم لعدم صلاته مع الجماعة؟ إذا سجلت أحدا من زملائي في العمل وهو مخطئ هل يلحقني إثم لعدم صلاته مع الجماعة؟ إذا كان لك قدرة على هذا فأنت مأجور، إذا كنت مفوض في هذا فأنت مأجور، وإن ترفع بأمره المسؤول الذي يستطيع ذلك، لأن هذا من باب التعاون البر والتقوى، سجنه وتأديبه وضربه حتى يستقيم أمر لازم، فإذا كان لك قدرة تفعل ذلك وأنت مأجور ومشكور، وإذا لم يكن لك قدرة فارفع إلى من له قدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليؤيد بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. ما حرمان من صلاة الجماعة سبب حبسه خوفا عليه من الهرب أو لا؟ يخرج من صلاة الجماعة، أيوه. لا يحبس وقت صلاة الجماعة، أيوه. يحبس بعدها حتى يتأدب استطاع أو يرغب في الجلادات في غير ذلك، وإذا جاء وقت الجماعة يصلي معه، أيوه. نعم. رجل يسجن الضابط يسجن من هو دونه يمنعه من الصلاة أحيانا، يعني ما دام له ذلك في نظامهم يسجنه إذا كان يستحق السجن، لكن لا يمنعه من صلاة الجماعة، صلي مع الجماعة ثم يعيد يخرج وقت الصلاة ثم يعيد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.